بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي لا تحصى، وعلى فضله الذي لا يستقصى. الحمد لله الذي وفقنا جميعا لأداء هذه الفريضة العظيمة في هذا المسجد المبارك، وأعاننا على أنفسنا حتى أديناها مع جماعة المسلمين، فهي نعمة فقدها كثير من الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة، هذه الصلاة، صلاة العصر، من حافظ عليها وأعانه الله عز وجل ووفقه لأدائها فقد حظي بخير عظيم، وذلك أنه يعطى الأجر مرتين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العصر، ثم قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. أي من حافظ عليها من هذه الأمة فإن الله عز وجل يعطيه الأجر مرتين. فالحفاظ على هذه الصلاة فضله عظيم، ولهذا طالما حثنا الله وحثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحفاظ عليها، وذلك لما يعلم الله سبحانه وتعالى من فضلها والأجر المترتب على أدائها. فهي صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ولهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. قال: فيعود الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قال: فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. إذن هنيئا ثم هنيئا لمن كان من أهلها، ويا ويل ويا حسرة ويا حسرة من تخلف عنها، أو فرط في أدائها، أو تساهل في شأنها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح الإمام البخاري عن بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المتفق عليه: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي خسر أهله وماله. والذي يخسر أهله وماله في لحظة أو في يوم، أليس هذا من المصائب العظيمة التي نزلت عليه؟ بلى. فكذلك الذي تفوته صلاة العصر كأن يتركها تعمدا أو يتساهل بها حتى يخرج وقتها، هذا حاله كحال الذي خسر أهله وماله. إذن فالواجب على جميع المسلمين أن يهتموا بشأن هذه الصلاة وبشأن بقية الصلوات. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طالما حث على هذه الصلاة مع صلاة الفجر لأنه جدير بالذي يحافظ عليهما أن يحافظ على بقية الصلوات. ولهذا الحفاظ على هذه الصلاة مع صلاة الفجر أمان لصاحبهما من النار. فالذي يحافظ عليهما ويلزم نفسه لأدائهما هذا قد أمن بأمن الله سبحانه وتعالى من دخول النار. ولهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي حافظ على صلاة الصبح وعلى صلاة العصر. وأن تتأمل أيها الأخ الكريم إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد، أحد نكر في سياق النفي يطلق على الرجل وعلى المرأة. من حافظ على هاتين الصلاتين فهو آمن بأمان الله من النار. ولهذا الحفاظ أيضا على هاتين الصلاتين ضمان بالجنة. فالذي يريد أن يحظى بالجنة وأن ينال من نعيمها فعليه أن يحافظ على هاتين الصلاتين. ولهذا في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. إذن الحفاظ على هاتين الصلاتين يؤمنك من النار ويدخلك الجنة. وأنت أيها الأخ الكريم إذا أدخلك الله الجنة وأبعدك عن النار فقد فزت فوزا عظيما. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد حظيت بالملك الحقيقي الذي لا انقطاع فيه ولا نهاية له ولا نقص فيه ولا نكد ولا كدر أبدا، بل تعيش عيشة سعيدة هنيئة سرمدية أبدية لا انقطاع فيها. ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم يعيشون عيشة هنيئة لا اختلاف بينهم ولا تحاسد ولا تباغض ولا شحناء ولا عداوة، بل يعيشون وهم على قلب رجل واحد وعلى أخلاق رجل واحد. وهذا من تمام النعيم. أو ما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين. وجاء في بعض الروايات: لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا عداوة. وفي بعض الألفاظ أو في بعض الروايات: لكل واحد منهم زوجتان مع كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من ورائهن، أي من وراء 70 حلة. وفي هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا: لكل واحد أو قال وأزواجهم الحور العين على صورة رجل واحد، على صورة رجل واحد طولهم 60 ذراعا في السماء، أو بهذا المعنى. إذن هؤلاء أهل الجنة الذين ضمن النبي عليه الصلاة والسلام لهم الجنة بسبب حفاظهم على هاتين الصلاتين مع بقية الصلوات، إذا أدخلهم الله الجنة فإنهم يكونون على قلب رجل واحد. قد وحد الله عز وجل طبائعهم، ووحد الله عز وجل ماذا أخلاقهم، ووحد الله عز وجل أيضا سنهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي عن معاذ بن جبل قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33. وجاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. فقال: يا أم فلان لا تدخل الجنة عجوز. قال فولت وهي تبكي، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن أخبروها أنه ماذا لا يدخل الجنة عجوز، وإنما يدخلون على سن صغير. ثم قرأ قول الله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. إذا وحد الله عز وجل سنهم، ووحد الله عز وجل أخلاقهم، وهذا من تمام النعيم وكمال النعيم. فيا من يريد الملك الحقيقي، ويا من يريد السعادة الأبدية المطمئنة التي لا تنتهي أبدا، عليك أن تسلك الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تحافظ على هاتين الصلاتين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأصحابه: إنكم سترون القمر كما ترون، إنكم سترون الله كما ترون القمر ليلة البدر، فمن استطاع منكم أحد ألا يترك، فمن استطاع أحد منكم ألا يغلبن على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل، أو بهذا المعنى. فالحفاظ على هاتين الصلاتين تجعلك بإذن الله من أهل الجنة. وأنتم تعلمون يا معاشر المسلمين ماذا أعد الله عز وجل لأهل الجنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أدنى أهل الجنة منزلة هو الذي يعطى مثل الدنيا 10 مرات. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأل موسى ربه فقال: يا رب اخبرني عن أدنى أهل الجنة منزلة. فقال: هو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، يأتي إلى باب الجنة فيقال له: اذهب فادخل الجنة. فيقول: يا رب كيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ قال فيقال: اذهب فادخل الجنة. فيقول: كيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ وفي الرابعة أو الخامسة يقول الله له: ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال فيقول: رضيت ربي. قال فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله، حتى قال في الخامسة: رضيت ربي. قال فيقول: لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال فيقول: رضيت ربي. قال فأعلاهم، أي اخبرني عن أعلاهم. قال فيقول الله: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، وتلا قول الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقال له: اذهب فادخل الجنة. قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، قال فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. قال فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، قال فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. قال فيقول الله له: ألا ترضى أو يقال له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، فبالله عليك أعلاهم أهل الدرجات العلى، أهل الفردوس، أهل المنازل العالية، الذين ماذا يتنعمون ويتمرغون في جميع أنواع النعيم، كيف منزلتهم وكيف ماذا رفعتهم في الجنة؟ لا شك أنها أعظم. ولهذا يقول أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له في كل يوم يطوفون عليه أو يسعى عليه 1000 خادم كل على عمل ليس عليه صاحبه، وقرأ قول الله: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. أما أعلاهم وكذلك أهل المنازل العالية فهؤلاء لا شك أن نعيمهم أعظم، ولا شك أن درجتهم أرفع ومنزلتهم أعلى. فلهذا إذا أردنا أن نحظى بهذا النعيم الحقيقي وبهذا الملك العظيم فعلينا أن نسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلينا أن نسارع ونجد في ميدان الأعمال الصالحة، ومن ضمنها الحفاظ على الصلوات، وعلى وجه الخصوص صلاة العصر وصلاة الفجر. فالرسول يقول: من صلى البردين دخل الجنة، والجنة كما سمعتم نعيمها عظيم. وأنا ما قصدت الكلام عن الجنة، وإنما أردت الإشارة، أسأل الله بعزته وجلاله وجوده وإنعامه وإفضاله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيدنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن يتقبلها منا، إنه ولي ذلك ومولاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.